على آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر من الوعيد الشديد والقدر. كما قال العلماء رحمهم الله: سر الله في خلقه. القدر سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه على شيء من غيبه. القدر سر الله في خلقه، وهو جل وعلا أفعاله لحكمة قد يعلمها الخلق وقد لا يعلمها. والمراد بالقدر ما قدره الله جل وعلا أزلا وقضاه على خلقه. قدر جل وعلا أزلا أن هذا يوجد في عام كذا، ويموت في وقت كذا، ويكون على صفة كذا، غني أو فقير، عالم أو جاهل، سعيد أو شقي، هذا يعلمه الله جل وعلا أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعلم جل وعلا وقدر وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة وإلى ما بعد يوم القيامة، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا مقدر لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، وتجري الأمور على ما قضاه الله جل وعلا وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ، ويوجد على ما أراده الله جل وعلا. فالقدر يعني ما قدره الله جل وعلا، وهو جل وعلا قد قدر وعلم كل شيء، كل ما هو موجود وكائن وسيكون فالله جل وعلا قدره وعلمه. يعلم جل وعلا هذا الجنين في بطن أمه، يعلم أنه سيكون في كذا في وقت كذا، هذا متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وإيجاده ونفخ الروح فيه وخروجه ونشأته وحياته كلها وما بعد ذلك ماذا سيكون، جملة وتفصيلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، والغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. إذن القدر ما قدره الله جل وعلا، وهو عالم به جل وعلا وشاءه وأراده، وكل ما يحصل في الكون فقد شاءه الله جل وعلا وأراده، وقد يحبه وقد لا يحبه. فإيمان المؤمن شاءه الله جل وعلا وأحبه منه، وكفر الكافر شاءه الله جل وعلا ولم يحبه جل وعلا. شاءه، ما في الكون شيء إلا بمشيئة الله، خير أو شر، ما يوجد في الكون شيء إلا وقد شاءه الله جل وعلا وقدره. إذا كان محبوبا لله فالله يحبه، وإذا كان بخلاف ذلك فالله يكرهه. مثل قتل القاتل، القاتل قتل بمشيئة الله جل وعلا وعلمه وإرادته كونا وقدرا، وهل يحبه؟ لا. صدقة المتصدق ابتغاء وجه الله، شاءها الله جل وعلا وقدرها وأرادها وأحبها منه وأثابه عليها. والناس في القدر ثلاث طوائف: طرفان ووسط. وفي كثير من أمور الدين تجد الناس فيه ثلاث طوائف: طرفان ووسط. الوسط أهل السنة والجماعة، وطائفة أثبتت وغلت في الإثبات، وطائفة نفت وغلت في النفي. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. الناس ثلاث طوائف: جبرية وقدرية. نفاة القدر جبرية، أثبتوا القدر لكن غلوا. قدرية نفاة القدر، غلوا. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، وأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف في كثير من أمور الدين، في الأسماء والصفات وسط بين الممثلة المشبهة والمعطلة. في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين طائفتين، طائفة غلت وطائفة فرطت، زادت في الغلو وجعلوا لهم شيئا لبعضهم شيئا من التصرف في الكون، وطائفة تنقصتهم حقهم الذي أعطاهم الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. وفي الأحكام وسط بين المرجئة والخوارج. الخوارج يقولون إذا ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإسلام، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإسلام ذنب مهما عمل العبد، وإيمانه كامل ولو زنى وسرق وشرب الخمر وإلى آخره. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. وكما تقدم لنا في العقيدة الواسطية، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء عدد بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهنا في باب القدر أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية ومعهم الجهمية، وبين القدرية وهم المعتزلة، الجبرية ماذا قالت؟ يعرف قولهم من اسمهم جبرية، يقولون العبد مجبر على جميع تصرفاته لا اختيار له إطلاقا، وإذا لا يذم على معصية ولا يمدح على طاعة، لأنه ما له اختيار، ما له فعل. يقولون مجبر على فعله، الفعل فعل الله جل وعلا والعبد مجبر، يسرق أو يتصدق، يزني، يشرب الخمر، يفعل ما يفعل من الأفعال مجبر عليها، هذه ما يلام عليها لأنه مجبر، وهذا قول باطل، العبد له اختيار. القدرية بعكسهم قالوا العبد له الاختيار الكامل، والله لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله، وخاصة غلاتهم، الغلاة منهم يقولون ما شاء الله هذا الفعل وما أراده وما علمه حتى يفعله العبد. فالطائفتان على طرفي نقيض، الأولى تقول العبد لا يلام على فعل معصية ولا يمدح على فعل طاعة لأنه لا اختيار له، مثل السعفة في النخلة مع الريح، تديرها الريح كيفما جاءت من أي جهة وجهتها إليها، ما له اختيار أبدا في شيء ما. والآخرون قالوا كل الاختيار للعبد، والله جل وعلا ما شاء وما علم فعل العبد حتى يفعله. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، قالوا العبد مختار، عنده عقل وعنده اختيار، يختار الخير أو يختار الشر، يميل إلى هذا باختياره ويميل إلى هذا باختياره، ويفعل ما يفعل بإرادته، ليس مجبر، ولكنه لا يخرج عما شاءه الله جل وعلا وأراده أزلا. والجبرية الذين قالوا العبد مجبر استدلوا بأدلة من القرآن، والمعتزلة استدلوا بأدلة من القرآن، ولكنهم كما قال بعض العلماء الجبرية نظروا بعين واحدة، عين أعور، والمعتزلة نظروا بعين واحدة أخرى، وأهل السنة والجماعة نظروا بالعينين الدليلين وجمعوا بينهما. مثل المرجئة والخوارج، المرجئة نظروا بأحاديث وآيات الرجاء فقط، والخوارج نظروا بآيات وأحاديث الوعيد فقط، وأهل السنة والجماعة نظروا بالأدلة كلها، وردوا على الخوارج بأدلة المرجئة من الكتاب والسنة، وردوا على المرجئة بأدلة الخوارج من الكتاب والسنة، وجمعوا بين الدليلين. وكذلك هنا أهل السنة والجماعة ردوا على المرجئة على الجبرية بالأدلة من القرآن، ومنها ما استدل به المعتزلة، وردوا على المعتزلة بأدلة من القرآن، ومنها ما استدل به الجبرية، وإليك بعض الأدلة. استدلت الجبرية بقوله تعالى الله خالق كل شيء، نقول صح، ما في الكون شيء إلا والله خالقه جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون كذلك، الخلق خلق الله والله خالقهم وما يعملون جل وعلا. وبقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نقول هذا في تفصيل، هذا دليل عليكم ليس لكم، وما رميت إذ رميت أثبت الله له الرمي، لكن ما أثبت له الإيصال، الإيصال إلى العيون الله جل وعلا هو الذي أوصلها، حفن التراب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرمى بها في وجه العدو، فوزعها الله جل وعلا بأن كل واحد جاء نصيبه منها الحفنة، جيش عظيم يزيد على الألف، كل واحد جاء نصيبه من هذه الحفنة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رمى بها لكن ما أوصلها إلى العيون جل وعلا، الذي أوصلها إلى العيون الله تبارك وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما أصبت، ما أصبت العيون إذ رميت ولا أثبت له الرمي، ولكن الله جل وعلا هو الذي تولى توزيعها على عيون الجيش واحدا واحدا وهزمهم الله جل وعلا. يقال لهم قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، هذا لا شك فيه، ولكن فيه أدلة أخرى. خالق، نحن لا ننفي هذا، الله خالق كل شيء، لكن للعبد اختيار، العبد له اختيار، خلق هذا وطاعته، وخلق هذا ومعصيته، والعبد الأول اختار الطاعة، والعبد الثاني اختار المعصية، هو اختار، وإلا لو لم يكن منه اختيار ما استحق العقاب على المعصية ولا استحق الثواب على الطاعة، لكن لاختياره. والله خلقكم وما تعملون، فهو حجة عليهم لأنه أضاف العمل إليهم، فهم يعملون، عملوا، والله خالقهم وخالق أعمالهم. القدرية نفاة القدر، يعني قالوا إن العبد يخلق فعله ويختار فعله، ولا إرادة ولا مشيئة لله جل وعلا في فعل العبد حتى يفعله العبد. قول الله جل وعلا من أسدلتهم مما يستدلون به: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني أن هذا عمل العبد، ونحن معكم في هذا أن هذا عمل العبد بلا شك، والناس تختلف نياتهم، وهذان الدليلان دليل عليهم وليس لهم. والرد عليهم أن يقال قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه من الأدلة الواضحة في الرد على الطائفتين معا. أثبت للعبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالجبرية يقولون ليس للعبد مشيئة، نقول قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة لكنه جعلها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، مشيئته سبحانه. الجبرية يقولون هذه مشيئة العبد وليس لله في هذا مشيئة، نقول الرد عليكم في نفس الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني مشيئتكم تابعة لما شاءه الله جل وعلا أزلا. أهل السنة والجماعة، الطائفة الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، حركة أو سكون أو وجود أو عدم، فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته، وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا هو. وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة، فللعبد له مشيئة وقدرة، شاء وأراد هذا الشيء، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء العبد شيئا وفعله علمنا حينئذ، إذا شاءه وفعله علمنا أن الله قد شاء ذلك أزلا. فالعبد له اختيار وله مشيئة وله إرادة، لكنه ما يخرج عما شاءه الله جل وعلا وأراده. ومراتب القدر كما تقدم لنا في العقيدة الواسطية 4 مراتب، الأولى العلم أن الله علم الشيء، الثاني الكتابة أن الله بعدما علمه كتبه في اللوح المحفوظ، الثالث المشيئة كتبه وشاءه جل وعلا، الرابع الخلق والإيجاد، خلقه على ضوء ما شاءه وكتبه وعلمه. مراتب القدر 4، العلم، علم الله جل وعلا أولا بكل شيء، ثم كتابته في اللوح المحفوظ بالقلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الثالث المشيئة، الرابع الخلق والإيجاد. وهل للعاصي أن يحتج على الله جل وعلا بمعصيته التي فعلها بأن الله جل وعلا أرادها منه؟ نقول ليس له ذلك. ولما؟ نقول لأن العبد أقدم على ما أقدم عليه من زنا أو سرقة أو قتل أو شرب خمر أو أي شيء أقدم عليه، هل هو مجبر عليه مغصوب؟ هل السيف مربوط على يده بالقوة ومضروب به من غيره؟ أقدم على هذا باختياره. العبد الذي يقوم آخر الليل يتوضأ ويصلي ويتضرع إلى الله جل وعلا، هل هو مقام بالعصا أو بالسيف؟ يقول له قم وإلا قتلناك. قام باختياره وتوضأ وذكر الله وصلى وقرأ القرآن باختياره ولا غصبا عليه؟ لا شك أنه باختياره. وذاك فعل ما فعل باختياره ولا مجبر؟ لا شك أنه باختياره. كل واحد منهم خرج عما شاءه الله جل وعلا؟ لا، ما يستطيع. لكن المهم أنه فعل باختياره. لو كان العاصي مجبر ما كان يستحق العقاب، لكن استحق العقاب لأنه أقدم على القتل، أقدم على الزنا، أقدم على شرب الخمر، أقدم على الكفر، أقدم على ترك الصلاة باختياره، فاستحق العقاب. الآخر لو كان مجبر على فعل الطاعات ما كان يستحق ثواب، لأنه ما له اختيار، لكنه ترك المعصية وفعل الطاعة باختياره ولا جبر عليه؟ ما في جبر. ولا يصح للواحد أن يقول هذا أراده الله علي مثلا القتل، نقول ما يدريك حينما حملت السيف هل اطلعت على القضاء والقدر؟ حملت السيف باختيارك وأقدمت على قتل المقتول باختيارك ورغبتك، فهو فعلك والله جل وعلا قدر هذا أزلا. لكن أنت حينما قتلت اطلعت على ما في اللوح المحفوظ أنك تقتل فامتثلت، أمرت بالقتل فامتثلت، لا، قيل لك لا تقتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فعلى العبد أولا أن يؤمن بأن الله جل وعلا عالم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه شاء ما في الكون جل وعلا من خير وشر، وأنه خالق العباد وأفعالهم، العلم فالكتابة فالمشيئة فالخلق، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل شيء بقضاء وقدر، وما في الكون شاءه الله جل وعلا، لكن كل ما في الكون أحبه الله؟ لا. كل ما في الكون شاءه الله وأراده؟ نعم، لأن ما يخرج في الكون شيء عن مشيئة الله وإرادته أبدا. لكن كل ما في الكون أحبه الله؟ لا، في الكون كفر الكافر ما أحبه الله. الكافر يحتج على الله يقول أنت يا ربي حكمت علي بالكفر، يقول الله جل وعلا أقام عليك الحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهبك العقل وبين لك طريق الخير وطريق الشر، فاخترت الشر نفسك فوقعت فيه. ولا يحتج بالقدر لأنه لا يعلم أحد عما في القدر، قدر الله جل وعلا سر. من يعلم أن سحرة فرعون حينما قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يشترطون عليه الأجرة الكثيرة ويقربهم يجعلهم من خدمه ومن وزرائه ومن أحواله ومن من حوله، بعد سويعات قليلة يتقلبون في أنهار الجنة. لما آمنوا بموسى وهارون وتوعدهم فرعون قالوا له فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني عملك في الحياة الدنيا، وأما الآخرة عند الله، فنحن نريد الآخرة ما نريد الدنيا، ما تهمنا، تقتلنا تعمل ما تعمل سيان. قولهم الأول علمه الله جل وعلا وشاء، وقولهم الآخر علمه الله جل وعلا وشاء، وهو الذي أدخل الإيمان في قلوبهم فآمنوا بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. فما يصح أن تقول مثلا لشخص ما فتاك سفاك للدماء قاتل سارق تقول هذا من أهل النار هذا شقي وما يدريك، قد يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة فيتوب وينيب إلى الله جل وعلا فيكون من أهل السعادة، وهو فيه كلا الحالين ما خرج عن مشيئة الله وعما أراده الله، ولا يدري هو ولا أنت ولا أي أحد ما سيكون عليه، ما يعلم عن هذا إلا الله جل وعلا. فالعباد ما يعلمون في المقضي حتى يوجد، إذا وجد علم. فعلينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء وعلم كل شيء، وما يوجد في الكون إلا ما شاءه الله، ولا يخرج العبد الشقي ولا السعيد عما شاءه الله جل وعلا وأراده. وأن الله جل وعلا شاء إيمان المؤمن وأحبه، وشاء كفر الكافر وأبغضه، شاءه وأبغضه، لأنه لا يوجد في الكون شيء خارج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. اقرأ. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجلان من أهل البصرة فقال له: إن أناسا عندنا من أهل البصرة يقولون إن الله عز وجل لم يقدر فعل العبد، وإن الأمر أنف، يعني كل يعمل حسب اختياره ومشيئته، والله لا يعلم عما سيعمله العبد، والله لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه. فابن عمر رضي الله عنه قال لهؤلاء: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، ذهبا عظيم، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في سبيل الله، أفضل النفقة النفقة في سبيل الله، ما قبله الله منه. لما قال حتى يؤمن بالقدر؟ لأن الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان، ولو أتى العبد بشيء من أركان الإيمان وجحد شيئا منها هل يعتبر مؤمن؟ لا، لأن الركن جزء الشيء الأعظم، مثل أركان الإسلام. قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأصلي لكن لا أزكي، وأصوم وأحج لكن زكاة لا، يكون مسلم؟ لا، يجب قتاله. أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنهم امتنعوا عن ركن من أركان الإسلام. فهؤلاء القدرية الذين نفوا القدر، قال ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل رضي الله عنه بقوله الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان بسؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. بالقدر خيره وشره، يعني كل شيء مقدر. لو أتى بثلاثة من هذه الستة أو أربعة من هذه الستة أو خمسة من هذه الستة ما اعتبر مؤمن. والذي ومن ليس بمؤمن لو أنفق ما أنفق في سبيل الله ما نفعه ذلك في الدار الآخرة، قد ينتفع به في الدنيا يثيبه الله جل وعلا على عمله الصالح في الدنيا، مثل الكافر، الكافر يحصل منه أعمال تنفع المسلمين يثيبه الله جل وعلا على عمل هذا في الدنيا، وليس له ثواب في الآخرة لأنه كافر. والله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل، فمثلا كافر يحسن ينفع المسلمين بأمور يثيبه الله جل وعلا على ذلك في الدنيا، والآخرة لا ثواب له. المسلم تصدر منه أعمال تنفع المسلمين يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا وفي الآخرة، أو في الآخرة لكن لا يحرم من ثواب الآخرة أبدا. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، يبدأ من الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله جل وعلا الإيمان بوحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة أنهم رسل الله وهم عباد الله مكرمون وهم يمتثلون أمر الله ولهم وظائف كل بحسب وظيفته، منهم الراكع دائما وأبدا ومنهم الساجد دائما وأبدا ومنهم المسبح ومنهم رسل الله إلى خلقه، ومنهم من هو موكل بالمطر ومنهم ما هو موكل بالسحاب ومنهم ما هو موكل بالرياح ومنهم ما هو موكل بالنبات، ولكل ملك من الملائكة وظيفة خلقه الله جل وعلا لها. وكتبه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، منها التوراة والإنجيل والزبور، وهذه نؤمن بها إجمالا بأن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى والزبور نزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به جملة وتفصيلا ونمتثل ما فيه، ونؤمن بأن لله كتب غير هذه لكن لا نعلمها، لأن الله جل وعلا ما أرسل رسول إلا وبين له ما يدعو إليه. واليوم ورسله نؤمن برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن هناك أنبياء وهناك رسل، وأن هناك فرق بينهم، والأنبياء والرسل يفضل بعضهم بعض، فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض. ونؤمن بمن ورد اسمه بالقرآن وهم 25، وأن لله أنبياء ورسل لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله جل وعلا. واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، ويبدأ اليوم الآخر بالنسبة للشخص من حين الموت إلى أن يرث الله، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وأن القبر روضة من رياض الجنة لمن اتقى الله جل وعلا، وحفرة من حفر النار والعياذ بالله للكافر ونحوه، وما يجري في القبر من سؤال منكر ونكير والحساب وضغط القبر وتوسعة القبر، كل هذا يجب الإيمان به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما يأتي بعد هذا بعد قيام الساعة والحساب والعرض على الله والمرور على الصراط والميزان و الشفاعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يستشفعون بالأنبياء، بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكلهم يحيلهم إلى من بعده حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، وهو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، فيقوم صلى الله عليه وسلم ويسجد لربه ولا يبدأ بالشفاعة حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله جل وعلا، فيأتي جل وعلا لفصل القضاء بين خلقه. والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني كل ما يحصل بأن الله جل وعلا قدره سواء كان خيرا أو شرا، وأنه بعلم الله جل وعلا. وإذا آمن المؤمن بالقدر خيره وشره علم أن كل ما أصابه من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، فيسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على شكر الخير ويعينه على الصبر على البلوى. والمؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي الجليل كان في مرضه، فقال له ابنه الوليد يا بني يا أبتي أرشدني انصحني بشيء ينفعني الله به. فقال أقعدوني فأقعد رضي الله عنه، فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أولا الإيمان له طعم، له حلاوة يتلذذ بها المؤمن إذا أعطاه الله ذلك الشيء ويستأنس به ويفرح به، ولا يزيل هذه الحلاوة إلا ما يخدشها من نقص في الإيمان. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. بعض الناس مثلا إذا ركب مع زيد أو عمرو فحصل عليه حادث قال كيف أركب معه، لو ما ركبت ما حصل شيء. لا، هذا شيء بقضاء الله وقدره، لابد. ركب فصار على ابنه حادث ومات، قال لو سلمنا منها الركوب، لو سلمنا منها السفرة، لو كذا لو كذا، ما مات الولد، الولد سيموت، هذا وقته ومحدد ومقضي في قضاء الله وقدره. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن ابنك هذا يموت في هذه اللحظة وفي هذه الساعة وفي هذه الصفة وهذه الكيفية،